ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذوا

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك والله سميع عليم والله سميع عليم الله ولي الذين Oh. والذين كفروا أولياء والذين كفروا ألم تر إلى الذي فاد إبراهيم في ربه قال إبراهيم رب الذي يحيي

صدقت آياتهم في القرآن ويتجلى في الخلق والأكوان. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من كسرة الرب. ذلك هو القرآن الكريم. تلا على ما سمع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالناسمية مركز المنصورة. تليفون المنزل 21-10-452. نقلت على ما سمع حضراتكم من هذه الشركة العالمية للهندسة الصوتية ببرامج إدارة محمد سلام. تليفون 66-0-36 برامج الشركة العالمية للأضواء الكهربائية إدارة الحاج عوض الله العوضي بمدينة السن بزاوية. نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت إدارة الحاج عبد أبو الحاج وأولاده بتميل أمدي.